حديث 267 عن ابن عمر رضي الله عنهما شكيس عبد الله كرى عمر خديجة رازبة اشوي بابوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكيس پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم هندك اش نفيجت وابحسي نفيجت سنات بلا المالب المالت خوبكا نفيجت سنات ولا تتخذوها قبورا او خان يدخو نكن قبر شو قبران فيجي السرناكن وال مالت خونكن مالت و بين فالاكن اج ذكر خود تعالى وش نفيجي.